الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا، والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وبين لهم الحلال والحرام، وعلى آله وصحبه الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس بعد المئة من ليلة السبت 30 من ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 31 من مايو 2003 ميلادي. وهو اللقاء الأول لنا مع الربع الثالث من أرباع الفقه الإسلامي، والتي تبدأ بباب البيع أو بالبيوع. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أبواب الفرائض أو علم الفرائض على مدى 14 لقاء بحمد الله تعالى، انهينا فيها الحديث عن علم المواريث أو الفرائض. وتحدثا بنعمة الله تعالى علينا وعلى حضورنا هذه الدروس الفقهية، لعل الله تعالى يريد بنا وبكم دائما الخير، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيعني من باب التحدث بنعمة الله تعالى تحدثنا عن ربعين من أربع الفقه، أولهما ربع العبادات. وبعد المقدمات التي أخذت لقاءين تحدثنا عن أبواب الطهارة في 14 لقاء، وأبواب الصلاة في 12 لقاء، تناولنا كتاب الجنائز في 5 لقاءات، أحكام المساجد، أبواب الزكاة أخذنا فيها 4 لقاءات، في الصيام أخذنا في 5 لقاءات، في الحج أخذنا 5 لقاءات، فكانت هذه 48 لقاء في أبواب العبادات بالكامل. وكان هذا هو الربع الأول من أربع الفقه. وبدأنا الربع الثاني مع الأضحية والعقيقة والذكاة الشرعية والأطعمة في 4 لقاءات. أخذنا أحكام اللباس في لقاءين، والأيمان والنذور والكفارات في 3 لقاءات، والدعوة إلى هذا الدين العظيم في لقاء، وأخذنا أحكام الجهاد في الإسلام في لقاءين، ثم أحكام المسابقات المختلفة من رياضية وثقافية ودينية وتجارية في 3 لقاءات. وتناولنا بعد ذلك أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية، من الزواج والمحرمات في النكاح على التأبيل أو على التأخير، الرضاع وأحكام الحقوق الزوجية، الإيلاء، الخلع والطلاق والرجعة، والعدة والنفقات، والحجر والظهار والإعان، في 27 لقاء في أحكام الأسرة. فكان هذا الربع الثاني حوالي 90 لقاء بحمد الله تعالى. ثم جاء علم الفرائض في 14 لقاء. نبدأ الليلة من الليلة بإذن الله تعالى في الربع الثالث من الأرباع الفقهية، اللي هو أول باب البيوع. ويتبقى لنا في الفقه الربع الأخير إن كان في العمر بقية نتحدث فيه عن الحدود والجنايات. وأول هذا الربع اللي هو ربع المعاملات، إذا أخذنا ربع العبادات، ربع الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة، هذا الربع اللي هو ربع المعاملات أوله باب البيع. وهذا الباب مهم، باب مهم ينبغي الاعتناء به والاهتمام به ومعرفة أحكامه. لماذا؟ لعموم الحاجة إليه، حيث لا يخلو المكلف، ما دمنا نتحدث عن أحكام أي أحكام المكلفين أي البالغين العاقلين، لا يخلو المكلف غالبا من بيع أو شراء، إما أن يبيع أو يشتري، فيجب أن يعلم حكم الله تعالى فيما هو مقبل عليه قبل التلبس. ولهذا يروى أنهم كانوا يقيمون من يجلس في السوق إذا سألوه عن أحكام البيع والشراء ولم يدري لها جوابا أو حكما. ونستهل كعادتنا هذا الباب، باب البيع، كما درجنا في الأبواب الفقهية، بداية بالتعريف، بيانا للمشروعية أو الحكم الشرعي، الحكمة من شرعية هذا البيع، أنواع هذا البيع، أركان هذا البيع، قاعدة عظيمة مهمة تسير معنا في أبواب المعاملات، وبعض الضوابط التي تهمنا أيضا في هذا الباب. فلو بدأنا بالتعريف، أي تعريف البيع، كعادتنا أيضا نبدأ بتعريفه في اللغة ثم تعريفه في الاصطلاح. والواقع أن موضوع البيوع والمعاملات، يعني ربما الموضوعات السابقة في العبادات بتهمنا جميعا، وكنا نعيش معها وفيها على من أجل أن يصحح كل منا يعني ما عساه أن يكون حاصل منه في أبواب العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الوضوء، في نواقض الوضوء وما إلى ذلك، يعرف الحكم. في أبواب البيوع، البيع نفسه فيه يعني ليس في أبواب الزواج والنكاح، لذلك كنا نقول في أبواب البيوع البيع مبناه على المناكسة والأخذ والإعطاء، وبعكس باب النكاح أو باب الزواج، في الزواج مبني على المسامحة وعلى المكارمة. ولذلك يقول من يناسب رجل يعني أو شاب، إحنا ما بنبيعش بنتنا أو مش بيع أو شلوة، يكون فيها نوع من التراضي لأن ده نسب وسماحة، لكن في البيع ممكن تبقى فيه مماكسة وأخذ وعطاء وأيمانات. ولذلك وردت الأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة ومتنوعة ومتعددة، فبنحاول أن احنا يعني نخفف المسائل شوية حتى لا تكون المسألة جافة كبيع وشراء، لكن نطعمها أيضا بأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفقه هذه الأحكام. فمثلا في اللغة، معنى البيع هو مبادلة مال بمال، لأن المال ده لا يقصد به الفلوس أو النقود، أي الشيء المتمول، أي الذي يتموله الناس، يعني له قيمة مالية، فمبادلة مال بمال ده في البيع. أو بعبارة أخرى، أخذ شيء مقابل إعطاء شيء، يبقى واحد بياخذ واحد بيعطي، وكلاهما ينطبق عليه أيضا أنه آخذ أو معطي. خلوه منين كلمة البيع؟ البيع أخذوه من الباع، هذا هو الكف، اليد، يبقى الجزء الأول عند المفصل ده بنسميه الكف أو الرسغين في الوضوء، غسل اليدين إلى الرسغين أو المفصلين، ده في السنة. ثم الجزء اللي بعد ذلك إلى المرفق، فده يسمى ذراع، يسمى ذراع. من بعد المرفقين إلى الكتف يسمى عضد، الجزء ده كله ذراع مع العضد يسمى باع، يسمى باع. فكلمة بيع أخذ خدوها من هذا الباع. ايه يعني من خدوها من الباع؟ لان كل من المتبايعين يعني البايع والمشتري يمد باعه للآخر، يمد ايده للطرف الآخر، اما اخدا او اعطاء. يبقى انا بدل حج رضا فلوس وباخد منه مثلا كتب او غيره، يبقى ده اخد واعطاء، وهو اعطاني الكتب واخد مني فلوس مثلا نقد. او اما انه لما يتفق على البيعه يقوم يجي واحد يضرب كفه في كف الاخر هكذا، فتسمى صفقه. صفقه وبيتقال في العرف ايه لما بيتفقوا على بيعه او شراء او شروه؟ الله الله يربحك، الله يربحك. يعني ايه؟ يعني البيعه تمت. يعني ممكن انا اكل واعطي في الكلام، كل واحد بيحاول يشطر، البايع بيحاول يبيع باكثر سعر او ثمن، والمشتري بيحاول يقلل الى اقل حد ممكن. في النهايه لما يتراضيا على الثمن او السعر فيضرب احدهما كفه في كف الاخر، معناها انه ايه؟ انه الله يربحك، معناها تمت الصفقه، يعني تمت البيع. ولذلك يطلق عليها ايضا، على هذا البيع يطلق عليه صفقه. فهنا اخذوها من الباع اي من ذراع الرجل الذي يمد في حاله البيع والشراء. ولفظ البيع من الاسماء المتضاده اي من الاضداد، كلفظ القرض. فاكرين في الحيض هناك لما اتكلمنا عن القرض في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القروء ده جمع قرض، فالقرض يطلق في اللغه على الحيض وعلى الطهر، على الاثنين، على الحيض وعلى الطهر. ولما قربنا المسألة قلنا إن الفقهاء اختلفوا في هل المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار. فاكرين احنا قلنا إنه اللي قالوا ثلاث حيضات مين؟ من قال من الفقهاء الأربعة المراد ثلاث حيضات؟ الأولاني والأخير، الحنفية والحنبلة. وقلنا علشان تفتكروها حرف الحق، قول اللي قال الحيض هم الحنفية والحنبلة، والذين قالوا بأنه أي المراد ثلاث أطهار الملكية اللي في النص أو الشرقية. فكذلك لفظ البيع يطلق لفظ البيع في اللغة على البيع وعلى الشراء، فيسموه من الأسماء الأضداد يعني عكس بعض. ولذلك في الحديث البيعان او المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني البيعان هنا او المتبايعان مقصود بهم مين؟ البايع والمشتري. البايع والمشتري لغة قريش لغة فصيحة تطلق لفظ باع باع عندما يخرج شيئا من يده ويأخذ ثمنا مقابلا له، فيقولون عنه باع. طب ولو اشترى؟ يقولون أخذ شيئا ودفع مقابله شيء، فيحط التاء يقول اشترى، يبقى باع واشترى. في القرآن الكريم عندنا لفظ في سورة يوسف وشروه بثمن بخس، شروه يبقى شروه هنا يعني ايه؟ باعوا، يبقى شرى بمعنى باع. انما اشترى يعني ادخل شيئا في ملكه، انما باع بيبقى اخرج شيئا من ملكه مقابل ثمن او سعر يعني. ودائما يقولوا تدخل الباء على الثمن المدفوع، يعني بندخل حرف الباء على الثمن المدفوع. يعني اشتريت مسجل ب 200 جنيه، اشتريت بدلة او توب ب كذا، فحرف الباء بيبقى داخل على الايه؟ على الثمن، داخل على الثمن. في الشرع بقى البيع هو ايه؟ زي اللغة هو مبادلة مال بمال، لكن له قصد لقصد التملك، أنا أتملك هذا الذي اشتريته، وأنت أيها البائع تتملك هذا الثمن، يبقى كل واحد يتملك ما دخل عنده وما دفع مقابله شيء آخر. بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل، صيغ القول أو الفعل كما يأتي إنه لا يشترط قول معين، ممكن يحصل قول وممكن لا يحصل قول، ويبقى ده اللي يسمى كما يأتي بيع المعاطاة. المعاطاة يبقى المعاطاة دي يعني معناها واحد رايح يشتري جرايد، هل يشترط فيها قول؟ يقول له الجرنال بكام؟ معروف الجرنال في يوم الاسبوع بتاعه بجنيه، وفي الايام العاديه ب75 قرش، فمن غير ما يتكلم بياخد جرنال وبيدي الراجل يا 75 يا بيديله جنيه، والتاني بيرجع له ربع جنيه. ما اتكلموش، لم يحصل بينهما كلام، هذا اسمه بيع، لانه قائم على الايه؟ على العرف بين الناس وعلى التراضي. بديله 5 جنيه اقول له او 10 جنيه اقول له اديني ربع كيلو جبنه، ربما ما سألوش على الجبنة كام أو غيره، ويقول له اديني ربع كيلو فبيديني ويديني الباقي. فمثل هذه الأفعال أو الأقوال ما دام فيها قصد الرضا يبقى ده يدل على البيع شرعا. أو هو إن أنا بنقل الملك أنا إلى غيري، إن أنا أبيعه له بثمن، بثمن، وهو يأخذ هذا الشيء اللي هو هيتملكه أو هيكله أو هيستخدمه مقابل شيء يدفعه اللي هو الثمن. أيضا حكم البيع ده أظن يعني لن يختلف أحد في جواز البيع، أي في حليته، دل على مشروعيته وعلى جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع كلمة الألف واللام يعني العهد، يعني البيع المعهود بين الناس، يقولوا عليها لفظ عام يراد به خاص. خاص يعني البيع المخصوص بأنه بيع حلال شرعا، لأنه فيه بيوع بتبقى محرمة شرعا، يبقى هذه ليست المقصودة بالحلية، لأن ربنا قال وأحل الله البيع. أي بيع حلال كما سيأتي في القاعدة اللي هناخدها، القاعدة الفقهية اللي تريحنا في المعاملات جميعها، إن الأصل في المعاملات أو في الأشياء الإباحة، يبقى هذا بيع أحله الله تعالى ما دام لم يرد نص أو حصر بتحريم هذا البيع. وكذلك قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا تبايعتم يعني حصل بينكم أهو بيع وشراء، وغير ذلك من الآيات. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم البيعان أو المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هما لسه بياخدوا ويدوا مع بعض في مسألة البيع، هما بالخيار، والله البائع يوافق أو المشتري يوافق على هذا السعر الذي وضعه البائع، يبقى هما في مرحلة الخيار ما دام لم يتفرقا، يعني بالأبدان. أما إذا تفرقا وكل واحد راح لحال سبيله، يبقى إذا لم يتم البيع. إنما إذا تفرقا يبقى معناها انعقد هذا البيع بينهما. فهذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فده دليل على جواز وحلية البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم للتجار، للتجار الذين يتاجرون في أي سلع وفي أي مواد، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، شيل التين وحط الفين، فجارا والعياذ بالله، إلا من بر وصدق، يكون فيه بر ونصيحة وصدق في هذه البيعة، الدين النصيحة. يبقى هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من بر وصدق. وأتذكر أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب بيان أن الدين النصيحة. سيدنا جرير أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، وجاء به أي بالفرس وبصاحبه لينقده الثمن، يعني سيدنا جرير يعطي البائع الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400 درهم؟ يعني اخوانا انتم متخيلين المسألة، انه البائع جاي يبيع الفرس ب300، وبعدين المشتري عادة هيقلل الثمن، لكن سيدنا جرير يقول له ان فرسك يساوي 400 مش 300، اتبيعه؟ قال: ذلك اليك يا ابا عبد الله، يعني موافق. فقال: فرسك خير من ذلك، اي خير من 400، اتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى. وسيدنا جرير يقول: فرسك خير أي من ذلك، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. يعني الوضع هنا أنه صاحب الفرس جاء ليبيعه ب300، وسيدنا جرير اشتراه ب800. فقيل له في ذلك: يعني لماذا؟ فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فيا ليت المعاملات يعني تكون بهذه الطريقة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقوا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا الآيات واستمعوا الحديث وطبقون ما يعلمون. لكن قد يكون هناك انفصام وانفطار ما بين أمورنا القولية والحفظية وبين الأمور العملية، والله تعالى أعلم. معنا بين المسلمين، فالدين النصيحة، يحشر التجار فجارا إلا من بر وسط. كذلك نصوص كثيرة في البيوع ستأتي لنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع المسلمون في جميع الأعصار والأزمان على جواز يعني حلية البيع، إنه حلال. المعقول بقى يقتضي، يعني القياس، لما نقول العقل يقتضي هذا ليه؟ لأنه الحاجة داعية إليه، احنا محتاجين للبيع والشراء، ولا يتحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا عن طريق البيع او عن طريق الشراء. ان هو يبيعك وانت تشتري، يبيع لك يعني وانت تشتري. الحكمة بقى من المشروعية، ايه الحكمة من مشروعية البيع؟ يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ان حاجة الانسان، حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا. يعني انا عايز اللي في يد صاحبي، واللي في ايد صاحبي ملكه، وصاحبه قد لا يبذله، ممكن ما يديكش الحاجه دي. ففي تشريع البيع وسيله الى بلوغ الغرض من غير حرج. تبيع اللي معاك ده فلان بكام؟ بكذا، يبقى بديله الثمن واخد هذا المبيع او هذه السلعه. لماذا؟ لاني محتاج اليه. وبالتالي ده دخلنا في الجزئية اللي بعد كده اللي هي أنواع البيع. يعني البيوع كثيرة، فالفقهاء برضو قسموها أقسام. هو كل بيع، لكن لما ننظر إلى هذه الأنواع نجد الآن. أول بيع ظهر في التاريخ، أول ما كان يحصل، وكنا ندرسوها زمان في الابتدائي، بيع اسمه بيع إيه؟ المقايضة. يعني بيبقى سلعة بسلعة، يعني بيع عين بعين. كلمة العين هنا لا يقصد، قد يقصد بها الذهب والفضة، انما هنا لما نقول في البيوع العيب بالعيب يعني سلعة سلعة، يعني ما ممكن واحد معاه دلوقتي موبايل ماركت كذا والتاني معاه موبايل كذا يبدلوا بعض بالموبايلات، يدفعوا فرق ما يدفعوش، مبادلة سلعة بسلعة اسمها بيع عين بعين او مقايضة. فيجي بقى مثلا هو عاوز يشتري معاه بصل هيغيره توم مثلا، معاه توب هيغيره بعبد او بدادة، ما كانش فيه فلوس ولا نقول في الوقت الاول او في العصر الاول، فهذا يسمى بيع مقايضة اللي هو بيع عين بعين. لما ظهرت بقى النقود فبدأنا نشتري هذه السلع بالنقود، يبقى بيع عين يعني سلعة بنقد بفلوس، يبقى بنقد اي بالدراهم اللي كانت موجودة او الدنانير او دلوقتي بالجنيهات بالدولارات الى غيره، يبقى هذا بيع عين بنقد. طب لو بعنا النقد بالنقد، يبقى بدلنا النقد بالنقد، واحد طلع عمره ولا غيره كان ربنا سهل وفيه عمرات يعني، يبقى هيروح يجيب عاوز ريالات، يبقى هيودي جنيهات عشان ياخد ريالات، او معاه دولارات عاوز ياخد ريالات، يبقى هذا البيع بيع ايه بايه؟ نقد بنقد، يسمى في الفقه اسمه ايه؟ باب اسمه ايه؟ الصرف. الصرف زي ما المحلات اسمها ايه؟ الصرافه، محلات الصرافه، فالصرافه بتبيع ايه؟ بيبيعوا ايه؟ بيبيعوا فلوس. طب مقابل ايه؟ بياخدوا فلوس برضه، يبقى بيعوا فلوس بفلوس، يبقى هذه اسراف، يكون محلات اسراف. وكان طبعا انتشرت في الفترات اللي فاتت، دلوقتي العمليه ايه؟ تنام شويه حسب الدولار. طيب احنا بعنا بقى ايه؟ بعنا نقد بنقد اسمه الصرف. طب في حاجة اسمها بيع الدين، الدين بالنقد. الدين يعني شيء في الذمة لسه مش موجود دلوقتي، بالايه؟ بنقد بفلوس، ده اسمه ايه؟ بيع الدين بالنقد. ها؟ قلنا المزيد اسمه ايه؟ اسمه السلم. السلم، السلم او السلام. ايه السلم ده؟ من شهرين ثلاثة دلوقتي الغلة موجود، هيجي واحد يروح لواحد او واحد فلاح عربنا، هيجي يقول معكش 300-400 جنيه على الدبين غلة، مش كده؟ يبقى انا دلوقتي بديله الفلوس مقدمة، يبقى اديته رأس المال اللي هو المال اولا، مقابل ايه؟ لسه الغلة بعد شهرين هتطلع، يبقى هيديني الغلة او هيديني الرز او هيديني الفول او الذرة او غيره. ولذلك ده يسموه بيع المثاليس او المحاليج. هو محتاج للمال الان، هو محتاج للمال وما معهوش فلوس، عايز فلوس دلوقتي، يقوم هيقول لي هات فلوس وانا هديك اردبين غلة. عادة لو قلنا مثلا اردب الغلة بكام حاليا، اذا كان حد من اللي بيع ولا بيشتروا 120، يبقى هياخدوا منك بكام؟ هيدفع لك كام؟ ال 120؟ 180. شيخ منذر بن شغال في الحكايه دي، يبقى هو هيديك اقل من السعر قطعا، لانك انت دلوقتي لسه قدامك شهرين ثلاثه، الكلام ده من فتره، من شهرين ثلاثه. يبقى جه يقول لك ما معيش فلوس والعيال عاوزين والعيال عايزين، اديني 200 جنيه خلينا في 100. 200 جنيه مقابل اردبين غلبه. لما تيجي الغلة تطلع، الغلة ب 120 و120 بقوا 240، هل ال 40 الفرق دول ربا؟ لا مش ربا، ليس ربا، ده زي البيع بالأجل. البيع بالأجل أنت بتاخد السلعة وبتدفع ثمنها على أقساط، فلما يجي يقول لك الحاجة دي نقدا ب 1000 جنيه، طب وبالتقسيط؟ هتاخدها بالتقسيط؟ ما معيش 1000 جنيه، هتاخدها ب 1200. كل شهر تدفع لنا 100 جنيه وناخد عليك تمبيالات او ايصالات او شيكات علشان نضمن ان انت تسدد. يبقى هل ال 200 جنيه الفرق دول يعتبر ربا؟ لا، لان انت لو معاك طلع ال 1000 جنيه واشتري السلعه، ويمكن تكسر فيها وتاخدها ب 900 و 950. انما ما دمت هتاخدها على مدى سنه، يبقى هذا الاجل السنه دي لها سعر، لها ثمن، لان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يمكن انت تاخد السلعه النهارده وتطلع وبختك يا ابو خيد تاني يوم الصبح تلاقي الثلاجه بقت 2000 جنيه. هل يرجع عليك يقول لك هات الفرق؟ لا، ابويا انت مالكش عندي غير كل شهر 100 جنيه، في 12 شهر ب 1200. فده بيع السلم، من اسلم فليسلم، او في روايه من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اتفضل يا عم الحاج، ادي 200 جنيه اردبين غله، ولما يجي الغله هتاخد منك الاردبين. ما اقولكش بيحكم، انا مش عاوز الاردبين، واديني 240. لو انا خدت ال 240 يبقى ال 40 دول ايه؟ بقوا دول بقوا ربا، وده برضه باب من ابواب البيوع اللي هو السلم. فده نوع اللي هو بنسميه بيع ايه بايه بقى؟ بيع الدين اللي في الذمه بنقد بفلوس الان دفعتها. في انواع ثانيه، بيع المساومه، وده استحبه الامام مالك. بيع المساومه اللي هو ايه؟ اللي هو لا ينظر فيه الى الثمن السابق، ما يقولوش انت شاريها بكام؟ مفيش دعوه، انا دي بكام يا عم؟ ب10. ده مين اللي هيقول 10؟ البايع. يبقى المشتري هيقول له بكام؟ هات من نص واطلع بقى. هيقول له بخمسه. هنا شاف وعلموا الجماعه بتوع السعوديه وغيره بيقسم على اثنين، يقول له بخمسه. خمسه يا عم الحاج؟ ما هو احنا كنا لسه قريب مش عارف في بيت جماعه قرايبنا وشاريين طقم صيني، طقم صيني خدوه بكام؟ مش عارف كام حته. قالوا الراجل اول ما نطق قال 1200 جنيه. اول ما نطق 1200 جنيه. بدأوا له بكام؟ لا يا ريت، ده بدأوا من 300 ووقفوا على 300 وخدوه ب 300. الراجل اللي قاعد قال والله ده انت ضلالي. طب يعني مثلا لما يبدا انت بعته ب 300، طب كنت تقول 500، قول 600، انما تقول 1200 اربع اضعاف. فتندهش الحاجات اللي كنا نشتريها مثلا بالجمله تيجي تشتريها بالقطاعي اكتر من الضعف. فطبعا كل واحد بقى بيبتدي يقول 500. 500 مين يا عم الحاج؟ ده انا بقول لك 1000 تقول لي 500، 1200 طب خليه 1100. هنلتقي عند نقطه عند ال 600 او ال 700، واحد منهم اكيد هو البيع مش هيغلب، لان عمره ما هيطلع السلعه الا اذا كان كسبان فيها ولو 10 جنيه. مش هيوافق على البيع. هذا بيع اسمه بيع الايه؟ المساومه. المساومه الاخذ والعطاء والرد والاخذ، هذا بيع من انواع البيوع وده شرع لا اشكال فيه. في بيع اسمه بيع المرابحه. المساومه والمرابحه والتوليه والمواضعه، اربعه واربعه ضمن مرتبطين بالثمن. بيع المساومه لم ننظر فيه الى ثمن سابق. بيع المرابحه هنقول له قل لي واقف عليك بكام؟ بالله واقف عليك بكام وانا اربحك في العشره جنيه. ده يبقى انا مربحك فيها في كل 10 جنيه، او في المية هديك 5 جنيه او 10 جنيه، بس تقول لي ثمنها كام؟ يحلف بقى 100 طلاق انها واقفه عليك بكذا، وهي مش واقفه عليك بكذا. ده قاعدة. فزي جماعة قرايبنا اللي في البلد يجي يقول قبل ما يطلع يحلف طلاق، طلاق انه ما يحلف طلاق صحيح. شفتوا التلبيسات بتحصل؟ يحلف طلاق بالتلاتة، انه ما يحلف طلاق صادق، علشان بعد كده لما يحلف الراجل ويقول له طلاق بالتلاتة من مراتي ده واقف عليا بمية، وهو ضلال، تلاقيه واقف عليه بخمسين ولا قاعد عليه بخمسين. فالمسائل دي ادي بقى البيوع. ولذلك كنا نقول احب الاماكن الى الله تعالى المساجد، منازل في بيوت امن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغلو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. انما اللي في التجاره والبيع هناك الاسواق ابغض الاماكن الى الله الاسواق. لماذا؟ لما فيها من ايمان كاذبه. منفقة للسلعة، السلعة ما يصدق ده الحديث بيقول من حلف لكم بالله فصدقوه، فلما حلفتك انت صدقت وخدتها وعرفت بعد كده ان انت اتخميت فيها وده ما يجيش نص ثمنها انت او والله كنت كان ممكن تشتريها باقل من ذلك. يبقى منفقة للسلعة ومنحقة للبركة، ما يبقاش فيه بركة في البيع ولا في الشراء. ولذلك الناس بقى تتميز بقى في يوم رمضان، الجماعة اللي زي حالاتنا لا وراها بيع ولا شراء، قاعد في المسجد واللي بيصلي والتراويح والدروس والاعتكاف، انما التاني قاعد بياكل ويشرب ويفطر ويتسحر في في في في محل بيع، لان ده موسمه. اهو ده كله موسم الغلابة اللي زي حالاتنا، احنا نقعد بقى، ده الموسم بتاعنا هنا في الايه؟ مكاسبنا وطاعتنا في في في التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة. أنا راكب مرة مع واحد بتاع تاكسي في مكة المكرمة وبسأله يعني، قال لي كان زمان في الناس عندها خير وعندها يعني حب لبعضها، وما كانش فيه كهرباء قبل الخمسينات، ما كانش فيه كهرباء ولا غيره، فكان الناس بتبيع الجاز. فجيه محلين جنب بعض، جه واحد اشترى من واحد بكام هللة، اشترى منه لتر جاز او لتر، وواحد تاني جاي يشتري منه، قال له انا يا ابويا اترزقت يعني خدت رزق النهارده، روح لجنبي، روح للي ايه؟ للمحل اللي جنبي، لاخويا اللي جنبي اشتري منه. ومش اقول شقيق، انما اقول اهو في الايمان وفي الاسلام. فيبقى في محبه الناس لبعضها، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يبقى دي كانت حصله من الناس. انما كل واحد مره بيعمل من الوسائل ما يجذب جميع الزبائن، وانا ويعني والطوفان من بعد بقى خلاص. فبيع المطعم هو بيع السلعه بالثمن اللي انا اشتريته بيه بزياده معلومه للاثنين، يا ابويا قول لي السلعه دي او الحاجه دي بكام وانا هديك في العشره، كل عشره هديك جنيه ربح. قلت له والله واقف عليا ب 100 جنيه، خلص خد 110، يبقى ده اسمه بيع مرابح، والمفروض يبقى فيه صدق بين الاثنين، يعني ما تكونش هي بقى واقف عليا ب 50 واقول لك واقف عليا ب 100. بيع التوليه معناها يتولى، يبقى بيع السلعة بذات الثمن الذي اشتري به. يمكن هو لما اشتراها حس انه مش عايزها، مش مش مش اتهم فيها عاوز يكون غيره، حس انه ملهاش لازمه. انت جايب دي ليه؟ ام الاهل قالت ولا غيره في البيت ملهاش لازمه، يبقى حس ان هو ايه؟ جاب موبايل ولا غيره وقف عليه ب 600 مثلا 700، وانت جايبه ليه؟ احنا يعني ناقصين موبايلات وجع دماغ، فعاوز بقى يبيعه لواحد تاني، هيبيعه بنفس الايه؟ السعر الذي اشتري به. يبقى معناها تولى هذا الشخص اللي هو المشتري الجديد شراءه بنفس الثمن. بيع المواضعه من الوضع، من الوضيع، الوضع الوضيع يعني ينزل من الايه؟ ينزل من اصل الثمن. يبقى هو شاريها ايه؟ والله انا شاريها بلي، بس عشان خاطرك هسيبها لك بالتسعين. عكس المرابحه بقى، المرابحه قلنا واقف عليك بكام؟ ب 100 هديك 110، هنا واقف عليك ب 100 لا يا عم مش عايزها، طب هسيب لك فيها 10 واشتريها. يبقى ده اسمه بيع ايه؟ مواضعه او توليه او وضيعه، انما التوليه بنفس السعر. علشان يتحقق البيع يبقى لابد من أركان البيع. أركان يعني إيه؟ يعني الأشياء المهمة التي يلزم من وجودها وجود البيع. زي ما قلنا كده بيقولوا أركان الصلاة. أركان الصلاة إيه؟ فكرتوها ولا نسيناها؟ أركان الصلاة إيه؟ النية. النية شرط ولا ركن؟ خليها ركن، ماشي. وبعدين؟ تكبيرة الإحرام. استقبال القبلة ده مش ركن يا عم الشيخ، ده شرط، ده اسمه شرط. وانت بقى دخلت من الاركان في الشروط في الايه في الـ. ولذلك احنا كنا قلنا قاعدة هناك فايدة علشان نفرق بيها بين الفرائض والسنن. بين الفرائض والسنن في الافعال وفي الاقوال. فقلنا الصلاة عبارة عن افعال واقوال. مش كده؟ ايوه. يبقى قلنا جميع اقوالها جميع الاقوال ليس الفرائض الا ثلاثة. يبقى الاقوال ثلاثة بس، فرائض والباقي كله يبقى سنن ومستحبات. الثلاثة دول ايه عشان يبقوا سهلين؟ تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، السلام اللي هو المعرف بالالف واللام، السلام عليكم ورحمة الله، دي فرائض. ما عدا هذا يبقى دعاء الاستفتاح والاستعاذة من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، البسملة، قراءة السورة، الله أكبر، التكبيرات، الانتقال، سمع الله لمن حمده، التشهد، التحيات، كل ده يعتبر سنة. لما جينا للأفعال عكسنا، قلنا جميع أفعالها إيه؟ فرائض. جميع الأفعال، الوقوف والركوع والوضع والسجود فرائض، إلا ثلاثة. الثلاثة بقى إيه؟ رفع اليدين الأول مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة رفع، إنما تكبيرة الإحرام نفسها إيه؟ فرض، ده قول. وآخر حاجة هي نمرة ثلاثة مرتبطة بالسلام، التيامن بالسلام، يعني تدي وشك ناحية اليمين وأنت بتقول السلام عليكم، سنة. خلاص؟ والثالثة اللي هو التشهد اللي هو الوسطاني مثلا، أو التشهد كله كمان عند الملكية، يبقى الجلوس للتشهد ده يعتبر إيه؟ يعتبر سنة. يبقى وضعنا قواعد أو ضوابط بينت لنا الفرض من السنة، علشان إيه؟ عشان كنا نقول لو في فرض نسيته يجب عليك إنك تتداركه، يعني تجيبه، ولو ما جبتش الفرض ما ينفعش إيه؟ سجود سهل، لا يجبر الفرض بسجدتين للسهل، إنما لو نسيت سنة يجبرها سجود سهل، فأنت في الركعة التانية من الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب نسيت وقمت وقفت، يبقى نعمل إيه؟ إذا كنت لسه قريب من الأرض وافتكرت أو اللي وراك قال لك سبحان الله هتقعد، خلاص قعدت، إنما لو وقفت على حيلة خلاص ما تقعدش بقى، لأنك أنت أصبحت الآن في فرض الركعة الثالثة فلا تجلس. طب واللي نسيته ده إيه؟ حكمه إيه؟ جلوس للتشهد سنة، يبقى تسجد لها قبل الايه؟ قبل السلام، قبل ما تسلم تسجد سجدتين سهل. يبقى دي معرفة الفرائض من السنن، علشان اسجد للسنن اللي فاتتني ولا بد من الاتيان بالفرائض. انما لو واحد بعد ما طلع قال ده انا صليت المغرب ركعتين او صليت العشاء ثلاث ركعات، ما ينفعش بقى يجيب ركعة بعد ما يروح البيت، لو افتكر هو لسه في الصلاة يجيب ركعة، إنما بعد ما مشي مش ختم الصلاة يبقى لابد من إعادة الصلاة مرة أخرى. فأركان البيع يعني الأمور اللازمة أي مهمة، كيف يتحقق البيع؟ بيع ومشتري، يبقى ده بنقول عليه العاقل أو العاقدين، البيع والمشتري، ولا البيع هيبيع لنفسه ولا هيشتري من نفسه؟ يبقى بيع ومشتري. وبعدين الشيء المبيع يعني المعقود عليه، المبيع مقابل المبيع ايه؟ التمن. يبقى ده اسمه المعقود عليه اللي هو المثمن، المثمن اللي هو المبيع، والتمن اللي هو اللي انا هدفعه كمشتري. طب وفاضل ايه تاني بقى؟ الصيغه بقى اللي هتتم بين الاثنين، عمليه الحوار اللي هيحصل بين الاثنين عشان يتم البيع والشراء. يبقى العاقدان اللي هم البايع والمشتري، ده اللي عبر عنه حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، اي او المتبايعان بالخيار، يبقى البايع والمشتري. ودول برضه هيأتي المشترط فيهم شروط، من ضمن هذه الشروط ايه؟ في البيع والمشتري شروطهم ايه؟ يعني ممكن تشتري، افرض مثلا واحد موقف ابنه الصغير في الدكان، يبقى الولد ده مميز ولا غير مميز؟ وكنا قلنا قبل كده عن التمييز، من هو المميز؟ مين هو الصبي المميز؟ كنا بنقول ايه؟ يرد على التليفون، يعني يحسن الخطاب ورد الجواب. يبقى وانت بتكلمه بابا موجود يا حبيبي؟ ايوه يا عم. حضرتك مين يا عمو؟ او عمو بابا مش موجود. التليفون حضرتك عنده؟ او تقول لي على التليفون. يبقى الحوار اللي بيحصل ده الولد بتقول عليه ايه؟ مميز. يبقى ده يكتب الخطاب ويحسن رد الجواب. يبقى هيكون لو واقف في المحل وبيع ويشتري ممكن يبقى مميز. وعاقل ولا مجنون؟ عاقل. طب المميز والعاقل يساوي ايه؟ يساوي مكلف؟ لا. ده امتى تقول عليه مكلف؟ اذا كان بالغ وعاقل. بالغ عاقل يبقى اسمه مكلف شرعا. وازاي يجي واحد يشتري سياره، ولد كبير وشاب وتخرج من الكليه واشترى السياره، يجي بعد كده ابوه يقول لا ده مضحك عليه او لسه عيل، ده هو دلوقتي بقى عيل، وما انت اديته 13,000 ولا 15,000 بناء على ايه؟ ما هو لو عيل بقى مش اديته 13، انما بدا خد الفلوس في ايديه ويبقى بقى اسمه راجل. وازاي بنلاحظ بقى المسائل دي؟ لو واحد واقف يصلي وجنبيها ابنه الصغير، ونيجي نقول له لو سمحت الابن العزيز بس خليك في الجنب او ورا، يقول ده راجل. ده راجل بقى في الصلاه عشان يوقفه في الصف الاولاني. انما ساعه البيع والشراء يقول ده عيل، حتى لو كان متجوز يقول له لا ده عيل. فهي مساله انه ايه؟ التمييز والعقل. لكن متى يلزم البيع؟ بالبلوغ. اذا كان بالغ عاقل يبقى اسمه ايه؟ مكلف. مكلف يعني خلاص يلزمه البيعه اللي باعها او الشروه اللي اشتراها. يبقى ادي العاقل يشترط فيه شروط، يبقى ما يكونش سكران ولا مسطول وبيع واشتري، لانه في حاله السكر او السطلان بتاعه ده ممكن انا اخونه في البيعه او الشراء، ما ينفعش. ما يكونش مكره، يعني هو بالغ وعاقل، وانا جبت مسدس وقلت له هشتري منك الحاجه دي اضربك بالنار يا رب ابنك بالنار. يبقى في نواحي معينه تشترط في العاقلين، يبقى علشان يبقى معاهم قصده وراضيين على هذا البيع اللي بيقدم. الصيغه بقى اللي هيتم بها البيع، الصيغه ممكن تكون بالقرض، تبيع لي الحاجه الفلانيه عن الحاج اشتري بكذا، لا بكذا، يبقى دخلنا في بيع المساومه لحد ما نقول الله يرضحك او حلال عليك، يبقى تمت البيع. طب ممكن بقى في الاشياء في العرف المحقرات او اللي مالهاش قيمه، الجرائد وغيره وغيره، هتبقى البيعه في الحلال ايه؟ بالمعاطاه، يعني انا هدفع فلوس واخد الايه؟ السلع. او في بعض المحلات اللي بتتعامل دلوقتي السوبر ماركت الكبيره عليها الايه؟ الاسعار. فانا بلف بالعربيه وباخد اللي انا عايزه، ده زيت، ده حلاوه، ده جبنه، ده مش عارف مكرونه، وبحطه في العربيه، ما بتكلمش، محدش بيتكلم معايا. وبعدين بطلع عند الراجل بتاع السكورت ده ولا اسمه ايه؟ بتاع الكيس بره، بيجي هو برضه ما بيتكلمش معاه، بيجي مطلع الحاجه حاجه قدامه ويبتدي يضرب على المكنه قدامه، السعر دي كام؟ كام؟ كام؟ الى اخره، ولا ببص في السعر، طلع كام؟ 70 80 120 200 فبديله الفلوس وبديله الباقي، لا اتكلمت معاه ولا اتكلم معاه. ورغم ان انا اشتريت سلع ممكن تكون ب 500 جنيه. يبقى ده كله تم عن طريق الايه؟ ما يسمى بالمعاطات. معاطاة يعني اخذ واعطاء بدون صيغة، بدون كلام. ربنا سبحانه وتعالى لا يتعبدنا بالقول في هذه العقود. يبقى في البيع والشراء لا يشترط صيغة معينة. لا يشترط صيغة معينة. المهم المقصد والرضا من الطرفين. انما في بعض العقود لا بد من الايه؟ من الصيغة. زي عقود ايه بقى؟ في احكام الاسرة، في الزواج لازم في الزواج بقى يكون صيغة ايه؟ عشان المأذون او القاضي يلقن ولي الزوجة كلمات، يقول ايه؟ زوجتك، ده كان بيكلم العريس الزوج ابنتي او زوجت موكلة ابنتي او انكحت، يبقى قلنا الصيغتين الاساسيتين اللي واردين في القرآن وفي السنة اللي هو لفظ الزواج ولفظ النكاح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفي البخاري ومسلم بالنسبة للرجل القصة اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يتجوزها، ودي كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن واحدة تقول له وهبتك نفسي بدون مهر، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى أم المؤمنين. إنما ما ينفعش النهاردة واحد يقول لواحدة قولي لي وهبتك نفسك، قياسا على الآية ده، الآية في آخرها خالصة لك من دون المؤمنين. فقولي لي زي الآية ما قالت وزي الصحابية ما قالت وهبتك نفسي وأنا أقول قبلت خلصت شغلها. واحنا اتكلمنا ظن في الزواج، خدنا فيه زي ما قلنا احكام الزواج بقى والطلاق والخلع والكلام ده، خدنا حوالي 27 لقاء بما فيه الكفايه. فهناك يبقى يشترط لفظين، لفظ الزواج او النكاح. انما في البيوع لا يشترط الفاظ معينه، لان دي مش عباده، دي معامله، وربنا عايز المساله تمشي يعني بالايه؟ بالتراضي والسلوك. بس مع ايه؟ مع مراعاة الايه؟ الحلال والحرام. مش معنى ان الاثنين راضين يبقى بقت حلال، ده هذا اذا كان حرام في الاصل. يعني مثلا كنا بنسال الطلبه او غيره او الطالبات في باب الربا اللي هنبقى نتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. فعلشان احنا نجيب، لان الحاجات ممكن ابنائنا او بناتنا يدرس المساله وما يبقاش عارف اهي الحكم، يدرسها ككلام بيتقرا من الكتب واتحفظ وخلاص من حال. زي كثير من الاخوان برضه يبقى هو قاري حافظ كلمتين، لكن عند التطبيق العملي في انشطار هنا وانفصام، ما فيش تطبيق عملي. فبقول لها يا بنتي انت دلوقتي الغله طلعت، ساعات غله لقوها كده غله امريكاني مش عارف ايه، غله حد ظهري مليانه كده وحبها كويس، وفي غله تانيه مسافرتها ما تنفعش غير للطيور. فامي وخالتك ام ابراهيم اللي جالتكم قالت يا ام ابراهيم عندكم الغله بتاعتكم حلوه، عاوزين نتاجوا منها او عاوزين نطحنوا منها، هنجيبوا لك يخت كده ونص من عندنا وادينا كده من عندكم. ها؟ بس طب بالتراضي بقى. فالبنت قالت ايه؟ مش امي، ام ابراهيم رهيب، يبقى ماشي. فهل التراضي يحل الحرام؟ لا، ده حرام، ده ربا زياده. فرغم ان دي غله ممتازه تساوي في السوق مثلا 10 جنيه، الثانيه تساوي لها 7 جنيه. يبقى انا هدي كيلو ونص مني لكيلو مني، طب ما هو مش هزار، ايه المشكله؟ لا، هبقى ربا. فده بقى لما نيجي نتكلم عن الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له مره تمر جيد ممتاز، قال ما هذا التمر من تمرنا، منين ده؟ قالوا بدلنا الصاع بصاعين من عندنا، يعني زي كيلو بكيلتين، زي كيلو باتنين كيلو. قال لهم لا، ده ربا، بيعوا التمر بتاعنا وبعدين اشتروا بقى من الجنين. فبرضه زي المساله اللي اتكلمنا فيها ايام شهر رمضان الماضي، مساله الذهب وتغيير الذهب عن الصائغ، اللي رايح ب 100 جرام ذهب قديم ويقول اديني 100 جديد. طب وايه اللي فيه؟ هندفع الفرق المصنعيه وفرق ضريبه المبيعات وفرق مش عارف ايه؟ بقى ربا، لانه الحديث كما ياتي الذهب بالذهب، يبقى لابد من الوزن يساوي الوزن، وما يدفع على ذلك يعتبر ربا. تخلصا من مساله الربا نعمل ايه؟ نبيع لو كان فلوس نحطها في جيب، وبعدين نشتري الجديد وندفع بقى فوق اللي انا اخدته، ما يجراش حاجه، تبقى دي بيعه ودي بيعه جديده ايضا. المعقود عليه بقى اللي هو يبقى الثمن او المثمن، البيعه تمت على ايه؟ على مبيع وعلى او مشترى وعلى ثمن. من ضمن الشروط برضو يشترط فيه في هذا المعقول عليه شروط الطهارة، ما يكونش نجس، مع انه برضو يأتي الكلام انه ممكن يبيعه الزبل الآن والنجاسة، ولو واحد يقدر يوصل بتاع وبور مجاري ولا بتاع مصرف المجاري على الغيط عشان يطلع زرقة كويس، يعني وصلنا لوقت ممكن يبقى يباع حتى هذا الشيء النجس عشان يستفاد به في أي حاجة، يبقى يكون نجاس، يكون طاهر يعني مش نجس، يكون منتفع به، يكون مباح شرعا، لأنه في حاجات نهى عنها شرعا نتكلم عنها. يبقى مثلا من ضمن نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو حرص زراعة، يبقى إنما ما عدا هذا يبقى نبدل الكلاب، نستلفها من بعض أو ناخدها هدايا، إنما ما ندفعش فيها ثمن، لا ده في كلاب يندفع فيها أكثر الصف العظيم البني آدمين، والبني آدمين هم بينباعوا دلوقتي مش عارفين كرة، وده يقول لك كم مليون دولار، وده كم مش عارفينها، ويحرم بيع الحر، الحر لا يباع ولا يشترى، انما دول بقى سوق العبيد بقى سوق جديد، سوق الكرة، سوق غير ربنا يسلم يعني. والقدرة على التسليم، كان يقولوا زمان ما نبيعش سمك في مية ولا طير في هواء، ممكن دلوقتي نبيع سمك في المية، لو في مزارع بتاعة سمك نبيع، لأنه ممكن يشوف السمك اللي في المزرعة أو في الحوض ويقدر يشتريه. عدم النهي عن بيعه وعدم الجهل به أيضا، يبقى كل ده شروط تشترط في يعني هذا الرفض اللي هو المعقول عليه. بقينا بقى القاعدة الجليلة المهمة في باب المعاملات، ونذكر أحبابنا ببعض القواعد اللي قلناها، دايما افتكروا هذه القواعد. نبدأ بالعبادات اللي بدأنا بها، الأصل في العبادات الإيه؟ التوقير. يعني العبادة نعرفها، أمر الله بها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، ما فعلهاش يبقى لا نعملها ولا نفعلها. ولذلك قلنا الحديث بتاع أم المؤمنين عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد، مردود. واديني أمثلة، سيدنا عمر لما جه يقبل الحجر ده عبادة ونسك، قال والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة المهديين، يبقى دي سنة نعمل بها، صلاة التراويح، الأذان الثالث في يوم الجمعة بعد سيدنا عثمان إلى آخره، يبقى نفعل. يبقى الأصل في العبادات التوقير، والأصل في الأقضاء التحريم، الأقضاء اللي هي الفروج، أي فرج أي وحدة تبقى محرمة ما عدا بحالتين، العقد وملك اليمين. يبقى الوحدة دي متى تحل لك؟ إن كانت خالية من الزوج ومن العدة زي ما اتكلمنا هناك، يبقى في هذه الحالة إذا عقدت عليها تبقى حلالة، أو اشتريتها من السوق زي زمان أيام الجواري تبقى دي ملك يمين. يبقى الأصل في الأقضاء التحريم. هنا بقى في المعاملات، الأصل في المعاملات إيه؟ الإيه؟ خطأ؟ لا، الأصل في المعاملات الإباحة، الإباحة يعني الحل، الحل والإباحة، أي معاملة يبقى الأصل فيها إنها حلال. خلي بالنا بقى من القيد، إلا ما ورد نص بالتحريم. إذا ورد نص يعني آية أو حديث يقول إن ده حرام، وإحنا الآية اللي ذكرناها في حلية البيع قلنا ايه؟ واحل الله البيع، يبقى ده حلال، وحرم الربا، يبقى الربا ده حرام. ودايما المحرمات زي ما اتكلمنا في الاطعمة، الاصل في الاشياء وفي الاطعمة الاباحة الا ما ورد حصر ونص بالتحريم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، يبقى ليه حاجات محددة. كذلك في الشرع هنا الأصل في المعاملات وأنواع المكاسب. المكاسب والتجارات الحل والإباحة إلا إذا ورد نص أو حظر بالتحريم. ولذلك يهمنا بقى أننا نمسك الإيه؟ نعرف الحاجات المحرمة من حيث الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا، يبقى ده محرم، ما عدا هذا يبقى إيه؟ يبقى حلال. وده أصل عظيم نستند إليه في المعاملات، نستند إليه في المعاملات والعادات، عاداتنا في التعامل بيننا وبين الله، وليس في العبادات، لأن الأصل في العبادات كما كنا أتقى. وبالتالي من قال عن معاملة معينة أنها حرام يطالب بالدليل، نقول هات الدليل على أن ده حرام، إيه دليلك؟ لذلك يحصل بقى الاختلاف في مسائل الإيه؟ معاملات البنوك وغيره باعتبارها معاملات حديثة يوم تختلف فيها الآراء ولكل وجهة. يبقى دي بقى يجي يقول والله إذا حصل هذا الاختلاف الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا، قال الحلال بين واضح وظاهر والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات تخفى على كثير من الناس. اللي عايز بقى يستبعد بديني وعقل يعمل إيه؟ ليتقي الشبهات. الأمر اللي تلاقي فيه شبهة بلاش يعني بلاش من الموضوع ده، علشان إيه؟ لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. وبالتالي يعلم بقى من هذا الأمر، من هذه القاعدة، سماحة الشريعة وسعة الشريعة، لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرد الله الأرض ومن عليه. فهتحصل معاملات وتحصل نيوح. النهاردة المعاملات والإنترنت والتجارة عبر الإنترنت وعبر الحاجات دي كلها هي ضد حرام، ما كانش بيحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هل ورد نص أو حظر بالتحريم؟ لا، يبقى خلاص هي على الأصل إنها حلال. بس نراعي الحاجات اللي نهي عنها وحرمت يبقى دي من ايه؟ لا نفعل. ودي قاعده يعني معانا مضطرده مستمره مبنيه على العدل وعلى القسط ومراعاه لصالح الطرفين البائع والمشتري. والحاصل بقى ان الشريعه دائما احلت لنا ما فيه نفع وفائده، وحرمت علينا ما فيه فساد وضرر وخطر. وباستقراء المعاملات او الاشياء هنجد ان المعاملات المحرمه ترجع الى واحد من ثلاث امور. ثلاث امور دي هي اللي يبقى فيها الحرام والضرر. الربا او النوع الربا بانواعه الثلاثه، ربا الفضه هنبقى نعرفه لما نتكلم عن الربا، وربا ايه؟ النسيئه اللي هو التاخير، وربا القرض اللي هو السلف. لما هنزود ولا هتخدمني واخدمك مقابل هذا القرض، يبقى كل قرض من جرى نفعا فهو ربا، يبقى دي الربا. الجهاله والغرض، يبقى فيه احد المتعاقدين يجهل هذه، هنبيعك اللي في كمي ولا هنبيعك اللي في جيبي؟ ما انت ما انتش عارف ايه اللي فيدي ولا في جيبي، لازم تشوف بعينيك وما يبقاش فيه غرض. ودي فيها صور كثيره ومتعدده نهى عنها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الخداع والتغرير، الخداع، التدليس، الغش، التصريح في الابل او في الحيوانات. جمال الفلاحين اللي يجي هيطلع بكره السوق ولا بعد بكره، ما تحلبوش الجاموسه من لا المغرب ولا الصبح، تقوم تروح ماشيه بتطبخ والمضاجع المشتري يقول لك ما شاء الله على الضحى وعلى ده هتجيب لنا 5 كيلو لبن ولا في كل طجه، ومجرد ما يحبها ما تجيبليش كيلو كله ونص. يبقى ما في شيء الا وتجد انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امور، عن الخداع وعن التغرير. وصاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ اصابته السماء، يعني المطر نزل عليه، هل لا اظهرته للناس؟ من غش او من غشنا فليس منه. فهذه انواع ثلاثه يعني تدور حولها الربا والغرر والجهاله والخداع، البيوع المنهيه عنها. فان شاء الله رب العالمين نستكمل يعني دروسنا في الاسبوع القادم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما يقربنا اليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.